على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي بلغنا شعبان، اللهم كما بلغتنا الشهر فارزقنا فيه العمل والأجر، بحولك وقوتك لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنك وعدت الشاكرين بالزيادة، اللهم إنك تكرمت علينا فشكرنا، اللهم لك الحمد على أن فنال، اللهم أوجب لنا العتق، اللهم ما قسمت للمسلمين في هذه الأيام من نفحة وخير ومغفرة وعطايا ورحمات، اللهم اجعل لنا منه أجدل النصيب. أقبل علينا شعبان، الحمد لله الذي أحيانا فيه، أقبل علينا ويجب على المسلم المؤمن والمسلمة المؤمنة أن تكون له مع أن تكون له مع هذا الشهر وقفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقفها مع أصحابه الكرام. واليوم بإذن الله عز وجل يوم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ننتهي في الحديث، فنقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: شهر أدركون يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في اللقاءات الماضية وذكرنا في رجب، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهز الأمكنة والأشياء والأحداث، الله عليه وسلم أن الزمان قد استدار. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم الآن شعبان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقف معهم ليستخرج منهم أكبر طاقة إيجابية للعمل في هذه الأيام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة من رمضان يقف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أذلكم شهر كريم مبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقف وقفة مع الصحابة الكرام ليحذرهم من أشياء ويقبل بهم ويراقبهم في أشياء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغفلة عن هذا الشهر، ويدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم للعمل في هذا الشهر. وفي الحقيقة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن هذا الشهر لأنه معظم له قدره عند المسلمين كما كان في رجب ورمضان، تحتشد فيه جملة من الأحاديث الضعيفة غير الصحيحة التي يتقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من أعد الله عز وجل له مقعد، أعوذ بالله، مقعد نار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقعد في النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، سواء كان هذا الكاذب يريد خيرا أو يريد شر. العبد عن لسانه فلا يكذب على الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بذلك احنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا نتمسك بفضل الله عز وجل بالأحاديث الصحيحة اللي وردت، واللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الشهر حديث أسامة بن زيد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان حديث أبي موسى الأشعري. وكذلك من العلماء من ذكر، وهذا رأي النووي والواقدي وغيرهم، أن حادثة استجابة الله عز وجل لتحويل القبلة كانت في النصف من شعبان. ففي حدث عندنا سبحان الله العظيم بنعلق عليه وبنعظم به الشهر، لكن الجمهور أيضا على رأي أن تحويل القبلة كان في النصف من رجب، سواء كان في النصف الآخر من الرجب أو النصف الأول من شعبان، كلاهما بين يدي هذه أيام. طيب احنا عندنا ثلاث حاجات حطها في دماغك كده سبحان الله العظيم وانت داخله على الشهر، عندك صحيف، عندك ليله ربنا اللي بيطلع فيها العبد، اخلي بالي من من من من توحيدي، واخلي بالي من نفسي ان تكون سليمه للمسلمين، وابتدي اربي نفسي من اول الشهر ويمكن من قبلها على الاثنين دول، على اشتغل على قلبي، على حق الخالق حق المخلوقين، حق الخالق ما اشركش، حق المخلوقين ابقى صافيه معاهم، فصفاء كامل بالتوحيد وفي في في في العبادات وفي المعاملات. كذلك اضع بين يدي هذا الحدث تحويل القبلة، كيف ان الله عز وجل استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يؤجل الإجابة لما يتراءى للبعض من أن شهر الإجابة شهر رمضان وفقط، بل أن الله عز وجل قد يعجل لعبده لما يرى من تقلب وجهه سائلا ربه تبارك وتعالى مراده. اللهم عجل لنا يا رب العالمين ما سألناك وما لم نسألك، ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. والحديث الآخر اللي تخلي بالك منه جدا اللي هو إزالة الغفلة عن القلب، وحطي في دماغك أن صحيفتك ترفع في هذه الأيام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما تعليق وزر معين على فعلة معينة أو تعليق أجر معين على أفعال أخرى لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم على السنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت عايزة أبتدي في الحديث عن شعبان مع حديثنا شهر شعبان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يخطب الناس عنه، لكن احنا قلنا ان رأي الجمهور في تحويل القبلة اللي هو النصف من النصف من رجب في السنة الثانية، ورأي النووي وغيره انها في النصف من شعبان. يعني المفروض بقى قبل ما ابتدي على واحد شعبان امسك اخر رجب واول شعبان اللي هو حدث تحول القبلة، وبعد كده نقوم داخلين ان شاء الله باذن الله على ايه، على شعبان بالترتيب الزمني. في الحقيقة أنا كنت عايزة ممكن أمر مر الكرام على تحويل القبلة، بس أنا قبل ما أمر عليها مر الكرام أقول لك إن الحدث ده كان حدث مهيب. العرب كانوا بيعظموا البيت الحرام جدا في الجاهلية، وكان هذا التعظيم لون عراض وعصبية غير ممنهجة شرعيا تماما. كان عندهم كده عارفين يعني إيه التدفق العاطفي نحو البيت الحرام، جعل هذا التدفق يبخس أماكن معينة أوقات معينة حقها، مما بخس حقه المسجد الأقصى. وأراد الله عز وجل أن يخلص النفوس من هذه الرواسب الجاهلية، فالرواسب عندهم مشكلة في الجنس والأرض والقوم والكرامة وغيرها، فأراد الله عز وجل أن يحارب هذه النفوس. والحرب دي ما كانش مأخذها فقط المسجد الأقصى أن تتحول نظراتهم إليه، هي كانت حرب الأول من غير وجهة لكل رواسب الجاهلية. يتعلم الإنسان إن حمية الجاهلية تحت الأقدام، ويقدم ما قدمه الدين. وخد بقى بعد كده المثال اللي هو انتوا بتحبوا المسجد الحرام، طب انتوا هتصلوا للمسجد ايه الأقصى، لغاية ما خلاص يستوي عند المسلم الحمد لله مين تقديسه لأشياء ليست لها قداسة، مع ان طبعا المسجد الحرام له قداسة، لكن يتوجه بتقديسه أو يتوجه بمشاعره حيث وجهه الله عز وجل. أول ما تخلص القصة دي يعود تاني رب العزة تبارك وتعالى على ما كان يهوى الناس ويهوى مقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما في الحقيقة أصلا من تعظيم المسجد الحرام. ويمكن أنت الحمد لله بتستفيدي من تحول القبلة أو الحتة أن رب العزة تبارك وتعالى يخلص النفوس من رواسب الجاهلية دي، علشان تعملي في نفسك ايه، تعملي عادات حيادية بلا اتجاهات، وبعد كده توجهي نفسك للدين. يعني ايه الحتة اللي بقولها دي؟ يعني دي تربوية شوية، يكون عندي مثلا ميول لكذا، ميول في كل اتجاه، مش عارفة امسك هواية، مش عارفة اوجهه نحو الشرع. اول حاجة علشان أستطيع أن أنا أوجه هواي نحو الشرع، أخلي نفسي تتخلص من متابعة الهوى أصلا. ولما تبقى صفرية الشحنة ولما تبقى على الحياد، أقوم موجهها بعد كده للتوجيه الأولى. فيعني مثلا الناس سبحان الله اللي بتحب الأغاني، أول حاجة أبطلها أسأل الله عز وجل من فضله أن يبقى جعل بدلها القرآن. لكن ممكن يصعب على الإنسان أن ينتقل من الغناء إلى القرآن، يستشيخ يعني ربنا يرزقنا يا رب العالمين أن يجعل هوانا على ما جاء به شرعه، لكن يسهل عليه أن يبطل الشيء. يبطل الشيء تقوم تعمل إيه؟ تبطل الأغاني إلى الشيء الأول، وبعد كده لما تبقى صفرية الشحنة بعد كده أخليها تجاه القرآن الكريم، يعني أفضي وبعد كده أملأ، علشان لما ينفعش أملأ ولسه فيه رواسب هيعكسني وهيبقى علاجها شديد. يعني لو حطينا مثلا نقطة حبر في كوباية وعايزين نبيضها، كمية المية أو اللبن اللي هتحط قد إيه علشان تطهر الوعاية دي؟ هفضل احط ويفيض لبن لونه مكدر مكدر مكدر، هخسر كمية لبن كتيرة قوي قوي على ما تستوعب الصفاء من اللبن. لكن انا لو خلصتها الاول من الحبر او الرواسب دي وبعد كده حطيتها على طهارة، يستقر اللبن مفقدش منه كتير. علشان كده رب العزة تبارك وتعالى وهو يطهر نفوس الصحابة ما خلاش على طول ما احتفظت بالقبلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها وهم بيعظموها، ما وجهش النفوس نحو مرادها، لا أول حاجة رباها على الحيادية، على طهارة تخليص هذه النفس من رواسب الجاهلية، فخلها تبعد بعيد خالص من المسجد الحرام التي تتمنى إلى المسجد الأقصى. طبعا المثال اللي عندنا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لكن أنت مثالك أي حاجة، أي حاجة سبحان الله العظيم أنت عايزة تتخلصي منها وتكوني عادات إيجابية، قبل ما تكوني عادات إيجابية اقضي على العادات السلبية وكوني في ميادية، وبعد كده وجهها للعادات الإيجابية اللي انت ايه اسمها. أسأل الله عز وجل أن يوجهنا لطاعته. فكانت الحمد لله رب العالمين نوع من التربية للمسلمين على أن يستجيبوا لأمر الله عز وجل من غير رواسب. ثاني حاجة كان سبحان الله كان إشارة من قبل الله عز وجل إلى المسجد الحرام، المسجد الأقصى، لأن المسجد سبحان الله المسجد بني بعده بأربعين عاما مسجد الأقصى، فكان سبحان ربي العظيم كان تعظيمهم يكاد يكون في الإسلام غير متواجد. وإحنا دلوقتي لما تلاقي الناس كده يعني تفتحي عن قلبها وتقولي لها المسجد الحرام والمسجد الأقصى، تجد المسجد الحرام متربع على العرش ودي قيمته، لكن هل يشغلها ولو في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد المسجد النبوي المسجد الأقصى؟ هل فعلا يعني زي ما نفرح للمسجد الحرام هل بنتقطع على المسجد الأقصى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الرحال تشد فقال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل قدر خاص من الصلاة وإن كانت تقل عن 100,000 وعن 1,000 في المسجد النبوي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك ميزة للمسجد الأقصى، كل دي علشان ينتبه الناس إلى هذا المسجد. تحويل القبلة كان إشارة إلى أرض المحشر والمنشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرض المنشر والمحشر في حديث السيدة ميمونة رضي الله عنها وارضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه أرض المحشر والمنشر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رابع أربعة مواضع يمنع من دخولها يمنع منها المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدجال يطوف الأرض إلا أربعة مساجد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة ومسجد مكة والأقصى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الطور، فهو من المساجد المعظمة. هل هناك حكم أخرى غير تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد الأقصى؟ أيوة، الموضوع ما كانش قاصد كده، وكأنك تفهمي الحكمة علشان الحكمة ده تبقى موجودة معاك في الشهر ده وتستديم عندك. وهي أول حاجة تميز المسلم، كان سبحان الله يتبع اليهود والمسلمون المسجد الأقصى. فأراد الله عز وجل أن يميز المسلمين فحول لهم قبلة ليخالفوا يهود. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، والمقصود اليهود والنصارى. كذلك ومصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن يربي الله عز وجل عند المسلمين أن تحكيم العقد لا مجال فيه مع النص وإرادة الله عز وجل. لما رب العزة تبارك وتعالى، ودي قاعدة يا جماعة إحنا مشكلتنا الآن وإحنا بنعاني منها، دخول العقل في عمل العقل في غير مجاله، الأشياء التعبدية. لما أنت تعدي في شعبان دلوقتي على تحويل القبلة وتقعدي كده تقولي سبحان الله، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وما كانش مع اليهود وكان قدامه المسجد الحرام، كان بيبص على الأقصى، بيتجه للأقصى. طب ما كان قدامه المسجد الحرام، ولما راح لليهود وبعد عن المسجد الأقصى بقى، وبعد أسعى عن المسجد الحرام بقى يتوجه للمسجد الحرام، تم تسامه. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى سماهم وهم يسمون أنفسهم أنهم عقلاء، بناء على أنهم بيعملوا بيشغلوا عقلهم شوي، قاعدين يشغلوا عقلهم. طب إيه الحكمة مكان هنا وقريب منها؟ سبحان الله، قال الله عز وجل عنهم السفهاء: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يتربى المسلم على أنه السفاهة أن يعمل العقل في غير مجاله، أنه ليس من الحكمة تحكيم العقل فيما لا مجال له فيه. سبحان الله، وهذا الذي أوردنا في هذه أيام العقول الضربة، أيام والله لو كنا نسمع أو ناقل، أيام ما لهمش عقول يتفكروا بها فيعملونها في غير مجالها، فيحكمون العقل في النص المنصوص عليه، أعوذ بالله. كذلك نتعلم من تحويل القبلة ما كان عليه الصحابة الكرام من خشية. لو أن الصحابة الكرام كانوا قالوا ده احنا صلينا وعملنا اللي علينا وتوجهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، فلم يشغلهم أمر صلاتهم، ضاعت ما ضاعتش ساعتها، احنا عملنا اللي علينا عليه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان آمرا لهم بالتوجه للمسجد الأقصى وليس للمسجد الحرام، ثم حولت القبلة فتوجهوا للمسجد الحرام، كان أهم ما يشغلهم ما صلوه في الفترة السابقة متوجهين إلى المسجد الأقصى. هل كانت القبلة الحديثة الآن وهي المسجد الحرام هي الصحيحة فلا تصح صلاتهم إلى المسجد الأقصى؟ كيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بها آمر؟ طيب ما شأن هذه الصلاة التي كانت إلى المسجد الأقصى والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر، والاتجاه الحالي المسجد الحرام؟ فشغلهم ذلك، فخافوا أن يضيع إيمانهم أي تضيع صلاتهم، فإذا بالله عز وجل يعلم ما في قلوبهم من خشية فيقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فيكتسب المؤمن محبة من ربه تبارك وتعالى، إذ أنه لصلاته قابل وبعمله عامل سبحانه وتعالى، ويكتسب كذلك نحن منهم الخشية التي كانت تغلف أعمالهم، مع أنهم عملوا العمل سبحان ربي العظيم، إلا أنهم كانت داخلهم خشية هيقبلوا ولا لا سبحان ربي العظيم. كذلك وما صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللي ممكن قلتها من شوية، اللي هتنتظر رمضان علشان استجابة الدعاء، صح؟ وإحنا جايين نتكلم دايما عن رمضان والعمل بين يدي رمضان، كنت بقولك ننتظر دعوة الصائم، ورمضان مليان أسأل الله عز وجل أن يبلغنا، مليان دعوات، ربنا بيطلق لسانهم في فضل الله عز وجل في الفجر، ويطلق لسانهم قبل المغرب، ويطلق لسانهم الحمد لله مين في الوتر في التراويح، ربنا يرزقنا يفتح لنا المساجد، ويطلق لسانك في ثلث الليل الآخر، تحس كده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. في ارتباط ما بين رمضان وما بين الصائم وما بين الدعاء، بيخلي البعض يعني خلاص بقى أما يجي شهر الدعاء نبقى نقول في دعاء. لا، استجابة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عاجلا، وقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فيدعو الداعي حينئذ وهو يعلم أن ربه تبارك وتعالى قريب مجيب، فقد يستجيب في آن ليس من أوان الإجابة في نظره، فقد يطلع الله عز وجل عليه في غير ما وقت قرب ولا اطلاع. يعني مثلا اللي قاعدة بتصلي سبحان الله بعد العشاء ركعتين مسجدة، هتقول أما آجي ثلث الليل الآخر عشان مظنت القبول طبعا سأستغفر لكم ربي بحث عن الإجابة، ولكن هذا لا يمنع وجود أماكن وجود أوقات للإجابة، أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى في غير أوقات الإجابة، لأنه قريب مجيب، لأنه قد تلتمس الأخت الإجابة من الله عز وجل فتعطاها تكرما منه ولو لم يكن في وقت إجابة للدعاء ولا على حال إجابة. يعني تكونش مثلا في في في في صلاة، أو تكون مثلا في يوم جمعة، أو على وقت ولا حال مجيب للدعاء ومع ذلك يستجيب الله عز وجل منه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم البليغة عند ربه تجعل المجتهد إذا أراد أن يجتهد أو يصل إلى محبة ربه تبارك وتعالى يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وسيلته لذلك، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. إن ربنا عز وجل يسارع في هوى النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب له. فقالتها سيدة عائشة مزكية نفس النبي صلى الله عليه وسلم لربه عند ربه عليه السلام: ربنا بيحبك أو كل حاجة تبقى عايزها كده السلام يعطيها الله عز وجل لك. فمن أرادت أن تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن تسير خلفه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كذلك سرعة استجابة الصحابة لأمر الله عز وجل، لما النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الصلاة تحولوا ما فيش تحقيق ولا اثنين ولا ثلاثة ولا حصل ايه حيث كده، يمكن انا وقفت عليها انا بتكلم بسرعة عشان اخش في الحديث الاخر لشعبان ربنا يعيننا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان الانسان ما بيقعدش يسأل هو ايه اللي حصل، طب اقنعوني، طب بس عايزة ألم بالحدث، كنت قلتها قبل كده وشاهدت لها مشاهد كثيرة جدا تعليقا على قوله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. استعلمي سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل. نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب شققن مروطهن فاختمرن بها، لما نزل فاكرين لما علات التعليق ده، لما نزل سبحان الله آيات اللهم صل على محمد وسلم كثيرة تحريم الخمر كانت بالتدريج صح ولا لا، بالتدريج التشريعي، ما علينا آخر آية حرمت الخمر، اكفئت كل زجاجات الخمر، جرت المدينة بالخمر استجابة لأمر الله عز وجل، مع أنهم كانوا مدمنين ما دخلهمش مصحة إدمان ولا درجوا الموضوع، نزل أمر الله عز وجل فاستطاعوا أن ينتقلوا بفضل الله عز وجل إلى سرعة الاستجابة مطبقين. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وهم هيموتوا من الجوع، وكان قدامهم قبل ما يذبحوا الحمر وتبقى الشوربة والبهاريز بتبكبك كده خلاص ذبحوها والله يعلم سبحان الله حطوها في القدور قبل ما تستوى خلاص، نزل بلغهم تحريم الحمر الأهلية، فتقول الأحاديث فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، خلاص اللحمة استوت وعايزين يأكلوها جعانين، والله كان يعلم سبحانه وتعالى، لكن رب عند المسلم اختبار هتستجيب لأمر الله عز وجل ولا مش هتستجيب سبحان الله. فاستجاب الصحابة الكرام، طب ممكن كان يبقى قبل الصلاة بشوية بعد الصلاة بشوية يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأمر أو يؤخر، لكن قبل من غير تقديم ولا تأخير، لما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم بالتطبيق أسرع الصحابة بالتحول خلفه والتطبيق، فمرزقنا سرعة الاستجابة. قلت قبل كده سبحان الله إن المسافة بينك وبين الإجابة بتدل على إيمانك، شوفي كده سبحان الله لما جالك تحريم كذا وصار ما حرمه الله عز وجل عندك حرام خد منك قد إيه بالله عليك، المسافة دي لو قليلة أبشري، لو الفترة الزمنية دي طويلة حاجة تخوف قوي، إيمانك ضعيف مش عارفة تجيب الطاقة الإيمانية للتنجيز. تقولك بقى لي والله أنا مقتنعة بالنقاط، وكمان ممكن إيه تبقى مقتنعة إنه فرض، مش هنقول مثلا على خلاف، وتقول لك يعني بس ادعوا لي ادعوا لي. هنفضل ندعي لحضرتك قد ايه؟ بقى لنا 3 سنين او 4 سنين بندعي لها يتم عليها الحجاب، فين لما عملت؟ الفارق الشديد دوت ده قله ايمان. اول ما فلانه يعني سبحان الله يتبين لها الامر، والله اذكر واحده كده ربنا يبارك فيها كانت بتحط كحل، انا كانت بتحط كحل كده يعني ايه شبه الايلاينر يعني، فانا يعني ايه بقدم رجل واخر رجل انصحها ولا لا؟ وبعدين شوفي بقى التاخير ربنا يرزقنا احنا ويكوننا التقدم، جبت قوتي ورحت قلت لها معلش هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقول لها معلش ده زينه، قالت لي مش النبي كان بيجتهد؟ قلت لها لا بس دي بقى في البيت، لكن دي هو زينه اظهار الزينه. والله سبحان الله بارك الله فيها في الجميع، ما لسه ما كملتش الكلمه خلتني استحي من نفسي، انا ليه ما قلتلهاش بقى؟ ضيعت عليها السرعه دي وضيعت على نفسي الاجر العالي ده. في ثانيه واحده حته زيت زيتون راحت مسح الاثر كله، بص تلاقي عينيها ما فيهاش ريحه الاثر، وقالت لي ما كنتش اعرف سرعة الاستجابة. سرعة فلانة اللي عارفة اني سبحان الله لا يجوز اظهار، لا يجوز التنمص، لا يجوز سماع الاغاني، لا يجوز العطر، لا يجوز بالها قد ايه، كل ما تعد عليها ولا ريحتك حلو، بهزر بقى ريحتك حلوة مش هنخاف بقى، تقولي ادعيلي الله يعيني ماشي اهو رد يعني. طب وامتى بقى ربنا يعينك على نفسك دي؟ كل ما تبقى سرعة الاستجابة سريعة، الفترة الزمنية بين وصول المعلومة للأخت وتطبيقها تكاد تكون منعدمة يكاد يكون إيمانها في السماء. كل ما يحصل بعد بينها وبين التطبيق يبقى الله العالم بدرجة إيمانها، لدرجة أن أناس أعوذ بالله تموت وهي ما عملتش العمل، تموت وهي لسه تقولك ادعيني أو تنكره تصابوا بالعمل. الناس ربنا عافينا اللي شعرها مقشة بيضة، والله العظيم ربنا عافينا تشوفهم في قنوات كده، نسأل الله العفو والعافية، يعني ايه اللي ده النصارى بيلبسوا على الشيبه الكنفوش دوت وشرب، يقول لك اسكارف مطلعين كده يعني عشان يخالفوا المسلمين وخلاص، ودي تقول لك الحجاب لا يمكن اتحجب، وبعد كده بعد ما قالت لا يمكن اتحجب وكانت معترفه بيه بالقران، بعد تقول لك القران دوت لا لا لا لا دي حاجه لنساء النبي مش لينا، عادت بتطير الايات كمان، اصيبت بالعمى من بعد نسال الله العفو والعافيه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كانت بتاخر الباطل وكانت ما بتشوفش الحق، بتقلب بتتعامى عن الحق حتى اصيبت بالعمى الحقيقي. كل ما يبقى الانسان مستجيب لامر الله عز وجل نزل امر التحول، تحولوا استجابه سريعه، ربنا يرزقنا يا رب العالمين. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بين آيات تحول القبلة تجد أمر الله عز وجل بالخشية، قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني، فسبحان الله. وقال تعالى كذلك في الآيات لكي لا يكون للناس حجة، لكي لا يكون على للناس حجة بعد الرسل، سبحان الله. غلق النقاش بالحجة، قفل النقاش على الايه، قفل الابواب النقاش بالحجه الدامغه. كذلك الذي يدعو الانسان لفهم تحول القبله وايقاف العقل عن تحكيمه هي الخشيه، بغير ما ذلك هتجد الناس والله العفو والعافيه الانسان في ديلمه في قصه ليه وعشان ايه وفهموني واقنعوني، نسال الله العفو والعافيه، وليس لهذه الامخاخ الضلمه ان هي تنير ولا انها تقتلع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا في بين يدي شعبان اللي هي النصف الثاني في السنه الثانيه من النصف الثاني من رجب، او كما قال النووي وغيره انها في أول شعبان، تحولت القبلة لتحول مجرى حياة المسلم من رواسب جاهلية إلى بفضل الله عز وجل إلى استجابات نبوية إلى استجابات ربانية. كذلك كما قلنا جملة من الحكم متعلقة بالمسجد الأقصى مع احترام المسجد الحرام، ثم حكما أخرى بفضل الله عز وجل يتميز بها المسلم عن الصف غير المسلم، ويتعلم كيف يحكم عقله ويخشى ربه تبارك وتعالى ويستجيب لأمره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك في شعبان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. في الحقيقة اللهم بارك في أمي وكل المسلمين أنها تكلمت، ولقيت أختي سمية ربنا يبارك فيها ذكرت وأقبل شعبان، ولقيت ربنا يبارك فيه بفتح كده ربنا يكرم الجميع، لقيت ما شاء الله اقتلب الله عبد الرحمن متكلم والإخوة متكلمين كله ما شاء الله اقتلب الله. كنت في ساعتها بصراحة كنت هكمل حديثي، وبعد كده قلت ما لي لا أكون في صف هؤلاء الموصين جزاهم الله خيرا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشخص. أنا عارفة أن هي سبحان الله موعظة من ضمن جملة من المواعظ، لكن أسأل الله عز وجل أن ينفع بي وبسائر إخواني في الله رب العالمين. لعلها هي التي تصيب قلبك، دي ما أصابتش دي تصيب بإذن الله عز وجل، والعلم إذا تكرر وتقرر بفضل الله عز وجل. ولا ندري أي مفتاح لقلبك أعطاه الله عز وجل من خلقه. اللهم ما قسمت للمسلمين من خير فاجعله على أيدينا. كمان يا جماعة إن الحاجة المجتمعية للحديث عن الغفلة وإزالتها عن المسلمين بقت حاجة ماسة، بقى في انتشار لهذا الأمر. فلما يبقى سبحان الله ربنا يرزقنا إخلاص يعني نذير خير يصرخ بأعلى صوته، لعل هؤلاء يسمعوا هذا الصوت، ولعل آخرين لم يسمعوا صوت هذا المنادي ولا هذا المبلغ للخير فيسمعه آخرون. يمكن ما حد يسمع لأمي اسمع لي ربنا يبارك في الجميع، أو يمكن حمد بأمين سبحان الله جمع آخر ينتقل إليه موعظتي. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم مخلصين. أنا اجتهدت في أني أكمل الحديث والله وفتحته، وكان على الضعفاء وأحبه، لأني كنت حمد بأمين شرحها في مسجدنا اللي هي أقزام وأعلام، لكن أردت أن يعطيني الله عز وجل الخير معكم بين يدي هذا الشهر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ عليه أسامة بن زيد أنه يصوم، فقال لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. وأنا كنت بقول يا جماعة سبحان الله إن الحتة اللي لاحظها أسامة بن زيد دي تدل على متابعة المربي للمعلم. أول حاجة نتكلمها إزاي كان الصحابة الكرام أعينهم معقودة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيشوفوا بيعمل إيه علشان يقلدوه وبيتساءلوا عن هذا، فيعتبر تقصير المربي في متابعة مربيه في متابعة معلمه. أحيانا كده بتلاقيك بتعملي واحد بتقولي الكلمة والتانية والتالتة والأخريات ما بتبقاش في صورة توكيد، بتبقى بصورة فعلة أنت متبنياها فبتعمليها. الشخص بقى المتربي اللي عايز يجيب كل الجوانب تبقى عينه لاقطة، عينه على معلمه، الحتة دي يمكن من السنة والحتة دي استفيد منها، حتى مش بالشرط بس ان انا اتعلم منه قال رسول الله اللي بيقولها. يعني سبحان الله كتير جدا ربنا يرزقنا اياكم التوفيق كل التطبيق، كتير جدا ممن جاور ابن عثيمين او ابن باز يقول معظم اللي خدته منه كان من حياته. يعني انا بروح الدرس بسمع درس عن العقيد بس انا كنت بوصله، فبشوفه هو لو جاله سائل طريقه اجابه السائل ازاي، لو سبحان الله لو كمل مع السائل، فاكره الشريط ده، لو كمل مع السائل وحيل بينه وبين الاذان كيف كان يقضي الاذان، لو لو لو لو جمله حياه، جمله اشياء بس من التقاطه لبعض الصور وبعض الكلمات المسموعة من شيخه. الصحابة كانوا كده عليه السلام، كانوا بيراقبوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا نبي قرآنا وسنة تمشي على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجه بالقول، وكان كثيرا ما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، ويقف الصحابة على بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سائلين حتى يعلموا هي جبلية وهي من خصائص النبوية ولا لها علاقة بالشرع، فإذا كانت لها علاقة بالشرع اقتفوا الأثر وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلونا شوية نلحظ الدين في أهله، نتتبع المربي، ويكون الشخص كده المتعلم يعني عنده حب وشغف لتعلم الكثير من معلمه عن طريق بفضل الله عز وجل أن يصور حياته وأن يلتقطها. ثاني حاجة بقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، اللهم ارزقنا العمل. يعني ممكن تكوني للأسف لو مقصرة في بعض الأعمال تعتذري لمن يشهدك عن بعض الأفعال، زي ما قال الله في كلمة أنا مخطئة في دي، ما تعملهاش وراء الله يكرمك. أنت هتفضلي كده النفر بيأثر فبينوه على المدعوين. هل أنت حياتك كلها كداعيه او اخت قدوه، هل انت حياتك كلها تصلح لان ينظر الناس اليكي فيقلدوكي؟ علشان كده يا جماعه بقول لاخواتي الدعاه واخواتي اللي بيسمع منهم، احرصي ربنا يغفر ليه ولكن على ان تكتمي سيئاتك. الناس بتصور وبتعمل، وممكن واحده تتاسى بيكي اسوه سيئه، نسال الله العفو والعافيه، تاخذي شؤم عملها وتبلغه عنك. أما النبي صلى الله عليه وسلم حياته طهرت من ذلك كله، فكانت فعلة النبي صلى الله عليه وسلم يقيدها الصحابة ويميزونها أنها بها الأجر فيفعلونها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو لاحظت اللي أنا عايزة أقوله، بقول إيه؟ إن سيدنا أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش أنت أمرتنا بالصيام في شعبان، قال له يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. علشان بس وأنا بقول كفاية كلام وآن الأوان للفعل أيها الداعيات أيها الصاحبات اللقي، ومجعلنا وإياكم من المطبقين، إن الشخص يبقى معروف بفعله أكتر معروف ما يكون معروف بقوله. لما تبقى بتتكلم على الغيبة والنميمة وتنهي الناس عنها وتبقى قاعدة مجلس غيبة ونميمة، الشخص الواعي المتعظ منها هيقول إيه؟ لكن لما تلاقيها تمهرت او انتقلت تقولي معلش يا استاذ ما لهاش في الغيبه، استاذ بتخاف جدا من ربنا، تقولها انت مشيتي من المجلس ليه؟ تقولك معلش اسف كانت غيبه ونميمه وانا ما اقدرش اقعد في المجلس ده، ما عرفتش اقعد، ما عرفتش انهى عن المنكر فانتهيت عنه. ان يجدك الله حيث امرك وان يفتقدك حيث نهاك، ده احسن حاجه تنفع الاخت انها تكون قدوه او تنهى عن الغيبه بفعلتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل لما سألوا عن الصيام في شعبان ما قالوش انت قلت لنا، قال له انت كنت بتفعل. ولذلك الشخص الامر بالمعروف افضل ما يكون داعي له ان يدعو بفعله، وان فعلة رجل خير، فعلة رجل في رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. اللهم ارزقنا النفع بالافعال. ليك كده حمد بامين، لبسك إشارة للبسك سنة، أكلك شربك حياتك توقفك تركك كلك مظهر من مظاهر القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته رأت فعلا ولا قولا فقط، كان صلى الله عليه وسلم يفعل ولم يقتصر على القول. لذلك العتاب من ربنا، ربنا يغفر لنا ويجعلنا أهلا لهذا العتاب. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى كثرة الصيام والاهتمام بهذا الشهر بفعله ثم بقوله. أما قوله هنا فقال لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه، أسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تجعلنا أهل غفلة، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأقوال عظام، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأقوال عظام، لدار الخلد قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إن أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. الناس فعلا إلا من رحم ربي في غفلة، غفلة منسحبة، مش هقول البعض ما فقش في رجب يا جماعة، ما فقش في رجب أصلا علشان يفوز بشعبان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل الناس عن بين رجب، اعتبارا بأن رجب شهر معظم شهر حرام الناس فائد فيه، وأن رمضان معد مضاعفات الحسنات، كل الناس بتتوطأ على الصيام، متوطأ على الخير، متوتر عندها معاني كثيرة جدا من سنة لسنة، فده شهر يقظة وده شهر يقظة، بياخدوا راحة في النص والراحة في طاعة الله طبعا، باعتبار ان هم فاقوا في رجب دي يريحوا في شعبان، فبيخفلوا شوية في شعبان. في ناس ما فاقتش اعوذ بالله اصلا في رجب، انسحبت الغفلة فطالت شعبان اعوذ بالله. تمشي في الشارع كده ربنا يسترنا وياكي، كأن الناس مين اللي تديله مية طولة لصايمة، مين اللي قاعده استغفر الله استغفر الله وقاعده شغاله استغفار عشان الصحائف؟ لما رحم ربي مين اللي عملت لها كده خدت في ركب وبتشد في شعبان علشان تتطور في رمضان؟ الغفله نسال الله العفو والعافيه على الجميع الا من رحم ربي، وهم اهل ذنوب واهل معاصي اهل كبائر نسال الله العفو والعافيه. متى يفيق الانسان حتى يتوب الى ربه تبارك وتعالى؟ يقول تعالى: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لازم نلحق. معنى ان احنا دخلنا شعبان ما عادش على رمضان حاجة، ما عادش على رمضان يا اللي كانوا بيقولونا من بدري 200 يوم 100 يوم 90 يوم يعني 3 اشهر، خلاص ما عادش على رمضان حاجة. لو العبد لم يشتفق الآن ولم يغسل عنه النوم والغفلة لا أكملها في رمضان، أسأل الله العفو والعافية. الناس في غفلة، مع إن والله العظيم الآن دواعي الإفاقة مليان، عارفة اللي مشغل اللي نايم، مع إن جنبه منبه قاعد ينبهه، أم بتصحيه وبتنادي، حيطة بتنزل عليه ومش راضي يفوق. مليانين دلوقتي والله العظيم دروس للاعتبار غريبة. أنا يعني سبحان الله، واحدة اتخطفت وما لقوهاش، واحدة بنت تانية ثانوي وقع عليها وهي ماشية في الشارع ماتت في الحلوة جاية من الامتحانات. طول ما أنا حاسة إني بقى الفيس، معلش يعني صفحة وفيات، انا بحس ان اسال الله العفو والعافيه. يا رب اعوذ بك من الحول بعد الكون، اعوذ بك من تحول نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ان الدنيا دلوقتي الان مليانه رسائل افاقه، سلب بعد عطاء، مرض نسال الله العفو والعافيه، مرض مفاجئ، عضال فجاه نسال الله العفو والعافيه. لسه واحده بتقول لي الله يكرمك صبري، واحده ابنها بيلعب نزلت عليه عرضه، نازله قاصده مخه عرضه الجون، مات في الحال. الصغير والكبير موت الشباب، ما عادش حد مستني عشان يفوق انه بقى كبير او بقى كذا. عندنا اصوات عاليه، امراض او بيئه لا حول ولا قوه بالله بتتخطف، ربنا عافينا، بتتخطف الاحبه والاقارب من حولنا. اللهم بارك لنا في من احباب من احبابنا وسائر المسلمين. فالرسائل كلها اصوات بتصحي النايم، ومع ذلك النايم مستغرق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلاص بقى، ده انا جاي الافاقه بقى، خلاص انسان كيف يغفل عن وعد الله عز وجل الذي وعد؟ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. شخلين في الدنيا بس يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. سيبي بقى متعلقات الناس دي ولا تطيعيها، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يحتاج الإنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، خلاص أنا اتخلقت ليه وما خلقت الجنة وإنسى إلا ليعبدون. الحياة بتلفني وبتتعكني ليه؟ اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. الآيات الدنيا ما تخدكيش عن الله عز وجل وعن عظمته سبحانه وتعالى جل شأنه. الله عز وجل، الله حبيبنا، آن الأوام لأن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى، نتدبر عظمته، نستفيق لما وكل الله عز وجل إليه من عبادات، نستشعر عظمة الله عز وجل. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه، كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتلى عافاه. وإذا بليت بكربة أو غربة فادعوا الإله ونادي يا رباه، لا محسن الظن الجميل به يرى سوءا ولا راجيه خاب رجاه. سبحانه وتعالى ورحمه سبحانه عصا فلم يعجل على عبد عصا مولاه. استشعري بقى يا ابني، فوقي بقى واستشعري رب العزة تبارك وتعالى كرمه بيكي حلاوتي بيكي أسماءه صفاته سبحانه العظيم يا مدرك الأبصار نشد بموت فيه يا مدرك الأبصار هو الأبصار لا تدري له ولا كنه هي أدراك يا منبت الأزهار يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح جذاك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. سبحان الله الله الله سبحانه وتعالى اشتئنا الأيام الطاعة والوقوف بين يديه واشتئنا القيام للصيام لجلسات الضحى لطاعة الله عز وجل ونشوة وسكينة أنت به. شيلي بقى الحمد لله مين بدل شيلي الناس وحط الله شيلي أغاني وحط شيلي أغاني الغيبة والنميمة والمكالمات وحط القرآن والذكر شيلي المتعلقات سبحان الله فلان وعلان واقطعي هذه المتعلقات تماما واستفرغي طاقتك لربك تبارك وتعالى اللهم ارزقنا خلاص 30 يوم حفظ ان القران احفظ اللي اقدر احفظه قد ايه واقسمه قد ايه هراجع ايه هختم كم ختمه حاولي بفضل الله عز وجل تستفيقي تستفيقي فتري الحسنه وثوابها عظيم امامك فاذا بنظرتك للصلاه تختلف صله بين العبد وربه بانطلاقاتك في الذكر تختلف وانا معه اذا ذكرني صلة الرحم اللي كنت بتعمليها حتى علشان تطولي عمرك بتعمليها بطريقة تانية من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته الغفلة للناس عنها الذنوب غافلين عن ثواب الحسنة وغافلين عن عقوبة السيئة حول ولا قوة إلا بالله أختي ربنا غفر الله لها كنت بكلمهم يوم الخميس عن درس النادي يعني جميلة كده سبحان الله بكلمهم عن الربا الحمد لله ان البات حرجت بيتني طب انا عندي كده ارباح عايزك تطلعيها قلت لها ارباح ده حضرتك جايه تقولي ايه عايزه تقولي ان انا هسمع الكلام اهو خد الارباح بدل ما كنت هاخد الارباح خدوها طلعوها لله طبعا ما ناخدش حاجه ربنا يحفظنا ويعافينا في ناس جمعيات بتاخد ربنا يبارك في الجميع المهم بتقول ايه يلا نتخلص من الربا اللي طلع حرام طلع لا فاذانه بحرب من الله ورسوله لا الموضوع مش انك حصاها وشغاله وكل شهر تقول لنا طب خدوها لا الله طيب لا يقبل الا طيبة انت طلعيها انت لازم تفوقي من عقوبه السيئه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولا تنشر فان لم تفعلوا فاذانه بحرب من الله ورسوله لازم انت متخيله عقوبه السيئه دي في غفله عبارة عن لا حول ولا قوة إلا بالله عبارة عن حاجة كده مصاب العبد بتهوين السيئة بتيسير الوقوع فيها بعدم إدراك أثرها ويعيش في ظلالها أعوذ بالله غفل عن عقوبة السيئة أنت عارفة ممكن السيئة الفلانية دي تبقى هي دي اللي وقف عليها ميزان اللي تقل بها سيئاتك مش عارفه تجيبي حسن دي اللي كلها بكعب لصاحبها على الصراط غفل عن ايه غفل على ما ينتظرون تحت الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال والله وما ومن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصادق المصدوق ليقسم من جعل الصادق المصدوق يقسم غفلة الناس دعته لان يدعم الموعظه بالقسم فقال والله لو تعلمون ما أعلم ما ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجبرون غفل عن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه الطامة والصاخة سلم يا رب سلم غفل عن الجنة والنار الجنة هي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا قال عليها تلك معدة أصلا مش لسه هتبقى إعداد أعددت لعبادي النار قال الله فأنذرتكم نارا تلظى هذا الشقي الغافل متى يستفيق عندما يدركها عندما نسأل الله العافية فيها يسقط فيها أو يتيها بل والله ليست فقط أمر الجنة والنار قبلها الخاتمة السكرات القبر الناس غفل عندي غفل عندي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت غمرات الموت دي ده ممكن الإنسان يعيش حياته كلها يبحث عن لحظات الخاتمة نفسك تختمي على القران على ليك خليكي على المصحف، نفسك تموتي وانت صايمه خليكي طول النهار صايمه، نفسك تموتي وانت بقى اخر حظك من الدنيا اطعام مسكين او صدقه خليكي على الصدقه، لان بيعيش على حاجه بيموت عليها. فيطالب هذا الشخص ان يحيا حياه طويله للدقيقه بس بتاعت الموت، عشان يبقى عاش على الخيط فيموت عليه، لان ما بتتقبضش كده. والله سبحان الله، اخت بعتلي رساله شاشه صوره متقسمه 6 أو 4 وبعد كده وقالت ايه يا اهل القران، موعظه عن القران ما شاء اكتر بالله، كلهم ماتوا على القران. واحد مات يعني، يا رب تبقى الصوره دي وصلت لكم، بس يعني المنظر اللهم اني اسالك ميتة حسنه ترضى بها عن الراجل اللي كانوا بيصلي الفجر مستند، لو شفتوها مستند على كده على ظهريه وفي مسجد الله اعلم سعودي، بيقرا سوري وعايش في السعوديه، بيقرا مال على المصحف، مال كده ملفق كده بجنبه، اما خلصوا جلسه الشروق بيقلبوا له ميت. سبحان الله. الشيخ الثاني اللي قاعد سبحان الله مكبوت على حامل المصحف بتاعه بيقرا الكب على المصحف، الله ده احنا شفنا موتة زي موتة عثمان جميلة ايه. سبحان الله. جايبين واحد تاني لسه بيفتح المحل، فتح وقعد شغل كاميرا المحل، كل هي صورة كده متقسمة يعني عشان ما اخدش من وقتكم كتير. الراجل لسه هيفتح الدرج علشان يشوف الحساب، قفل الدرج، فتح الدرج، اطلع منه المصحف، قفل الدرج تاني، ولا هيطلع بقى القلم والحسابات ورخش لا، وراح اول حاجة بعد ما فتح المحل فتح المصحف، قرأ ايتين وتكذب وشه على المصحف، الكاميرا جايباه، مات انت ساعة ايه وبكل المصحف، والصور اللي جنب بعضها بقى اللي هي جايباه كل دول مات على المصحف عشان عاشوا عليه. لازم نستفيق الغفلة، دواعي ازالتها الخاتمة، دواعي ازالتها السكرات، دواعي ازالتها القبر. فوقي كده سبحان الله، ناس اللي ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وعلى النحو الثاني خالص، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله، نحن أولياؤكم، اللهم تولى أمرنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، القبر وكل بقى يا جماعة، كل هذه الأشياء التي غابت عنا فغفلنا عنها، ألا من عين بصيرة في القلب تبصرنا بها قبل أن نقع فيها فيوقظنا الله عز وجل. سبحان الله، ذات شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، اللهم ارفع أعمالنا وأنت راض عنا. أنا كنت حاضرة درس الحاجة نفيسة ربنا يبارك لها، وتكلمت عن الرفع اليومي وحديثي، والرفع الأسبوعي وحديثي، والرفع السنوي في شعبان. سبحان الله. وذكرت الحديث بتاعي، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وتعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. سبحان الله، ربنا يبارك في الجميع وبيعمل وتقبل. أنا بس هناقش خطورة رفع الأعمال، الموضوع ده خطر جدا. ليه؟ لأن كتاب الأعمال اللي خايفين منه عبارة عن شعبان في شعبان في شعبان في شعبان، عبارة صحائف سنوية في سنوية في سنوية، بعد سنوات عمرك يكون كتابك، مش ورقة وهتطير، ورقة مقطوعة ولا رفع وخلاص، ده انت عبارة عن تراكم من مجموعة صحف تصعد كل سنة إلى الله. خطيرة قوي. لما نشرح مع بعض لو فاكرة، ومش أطول، في سورة الإسراء من أسبوعين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قبل ما نخاف من كتابك بإيديك دلوقتي، الصحيفة بتاعت السنة ده اهي، عدلي براحتك خالص، امسحي اللي عايزه تمسحيه باستغفار كثير، اكتبي اللي نفسك تكتبيه، اكتبي اللي يسعدك وتقولي الله بص صيامه، كتمته، قيامه، احسانه، وهو بايدك دلوقتي عشان يوم القيامه تقولي هي بصوا ها اقرأ كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي، فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. كتابي دلوقتي كل حاجه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه املا بعيدا، ويحذركم الله. ربنا عز تبارك وتعالى بيحذرك في الدنيا هو قبل يوم القيامة، ويحذركم انه نفسه يوم القيامة رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. بس احذري، احذري الآن انك هذا الذي سطرتيه في العام كله ستقفي بين يدي الله عز وجل وتناقشي فيه. وقفوهم انهم مسؤولون. يا ترى بس الحسنات السيئات هي اللي تناقش فيها بقى والله في الحسنات، كيف كانت ولما كانت وكيف قبلت أم لم تقبل وكانت لله أم لغيره. ألا تري المنفق قارئ القرآن والمجاهد الذي سعر به النار وقف معه على حسناته ليسأل الصادقين عن صدقهم، بل أن الله عز وجل سائل المرسلين، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. بص صحيفتك زي ما كل سنة بنبص عليه وشوفي تقدر تعملي إيه بسرعة في الصحيفة دي. لم يبقى على رفعها إلا اللهم لا ترفعها إلا وقد غفرت ما فيها إلا وأنت راض عنه. يا عادل نستلك دلوقتي دخلت في الصحائف خلاص، يعني اعتذري بسرعة عن كل خطأ عملتيه، وامسكي أساتيك وكوركتور وكل سبل المغفرة، توبة استغفار، حسنات ماحية، صدقات مكثرة، وخشي على صحيفتك طهري. يا أيها المغرور قم واعتذر إلى رب كريم يقبل الاعتذار، انهض إلى مولى عظيم الرجاء يغفر بالليل ذنوب النهار. انهضي بقى، الحقي بقى بسرعة، استغفري، توبي، امسحي، فضي كتير، تصدقي كتير، صلي صلاة توبة كتير. ثم إذا أعانك الله عز وجل كما قلنا في المرات والسنوات السابقة على تنظيف الصحيفة، اوعي تفتكري إن أنا اديك الورقة بتاعة الإجابة عشان تقولي الحمد لله ما وسختهاش نظيفة فول، لا يا حبيبي، الصحيفة المفروض يبقى مكتوب فيه علشان الناس العدلة ربنا يجعلنا منهم اللي مجاوبوا دول المقربين السابقون السابقون أصحاب اليمين أصحاب اليمين، ربنا يجعلنا منهم. مش المطلوب ان هي تبقى فاضية، لا، اجري بسرعة، اعملي اللي تقدر تعمليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشر لك على الصيام عشان العدلة له، أشر لك على أعمال مخصوصة، كل الأعمال الصالحة، ثم خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام لعظم أجره، لأنه عبادة ممتدة كل المدة دي. ما يعني أعمل إيه؟ عايز أقضي شعبان في عبادة، طب يعني تشتغلي بقى عبادة من الفجر للمغرب صايمة وعبادة. سبحان الله، الله عز وجل قال أنا صومني وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا صومني وأنا أجزي به، صح؟ كذلك سبحان الله ذكر لا عدل له، كذلك سبحان الله كل الأعمال الصالحة بتخش عليه. قرأ القرآن وانت صايمة، تعملي صنائع معروف وانت صايمة، حسن تبعه وانت صايمة، ما بيعطلش حد. اللي تعطل اللي عملهم من غير ما هو صايم، ما يكون صايم. ما استطعتي أن تكتبي بفضل الله عز وجل في صحيفتك، تكتبي وأسرعي، ثم إني أسألك من واسع فضلك. سليمان التيمي يقول عن حماد بن سلمة: ما أتيناه ساعة يطاع فيها الله إلا وجناه مطيعا. تعرفت الإشارة ده بس، ما وجناه في ساعة يطاع فيها الله إلا وجناه مطيعا. استغرب قوي سبحان الله، إن لم تكن السائلة تتصل سبحان الله وقت الإجابة تقول لي ادعي لي أو ندعي سوا أو مش عارفة إيه، إيه ده هي بتتصل في ساعة الإجابة هي فاضية ولا إيه؟ تلاقي واحدة كده سبحان الله ساعة مغرب من الخميس بتتصل عليك تحكي هو أنت مش صايمة، تقول لك لا مؤاخذة معلش أنا آسف وأنت مش صايمة ليه؟ الله مستورنا في الدنيا والآخرة. قيام الناس دي قاعدة تعمل إيه؟ اللهم اشغلنا بطاعتك عن معصيتك. جلسة الشهوق، اللهم ردني والمسلمين إليها ردا جميلا. واحدة كان عندها الدورة مش قادرة جلسة الشهوق، انت تحس كده دخلت مرة ما قعدتيش جلسة الشروق، كل دول قاعدين معاكي من غير جلسة شروق، قاعدين على الفيس والواتساب والحاجات دي. سبحان الله، ما أتيناه في ساعة يطيع فيها الله إلا وجدناه. الشهر ده أسأل الله عز وجل أن يجعله بكم صفقة رابحة لنا وللمسلمين، وهم اجعله صفقة ربح لنا وللمسلمين. حاولي تعدلي، حاولي تعالجي الفطور، وأهم حاجة في الفطور أنك تعترفي بالداء أن هناك داء وتحدديه مشكلتي في إيه وتحديد الداء، ثم تسلكي سبل الشفاء علشان الغفلة تروح سبحان الله وتزال بإذن الله عز وجل عنك، علشان تجتهدي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل اللي هتعمليه في الشهر ده أنت مستفيدة به بفضل الله، ليس فقط ككونه شعبان بل أساس لاستقبال رمضان، بل عامل محوري لأنك تخشي رمضان سخنة. رمضان قادرة تعملي، فلا تأخذي فقط ما قلت على أنه أقبل شعبان على أنه انهضي من غفلة، بل استيقظي في رمضان، بل ماذا أنت في رمضان. لا أخفيكم سرا أننا فوجئت امبارح أن بكرة شعبان، لو كنت عارفة أنه في رجب بس كنت فاكرة أن رجب بيستلوا 5 6 أيام يعني. بكلم أمي قالت لي ده بكرة شعبان، قلت لها بالله عليكي الست كانت ايه يا بنتي؟ اه ما الناس كلها عارفة. والله العظيم انا بقيت قاعدة بتقولي طب في ايه؟ في اني كان حاجات كتيرة كنت هعملها في رجب، ربنا يعيننا، خلص رجب وما استوفيناش اللي كنا عايزين نعمله، مع ان في اول رجب نوينا نعمله. اللهم اعطنا فوق نيتنا بكرمك لا بنيتنا. قلت بقى في شعبان نعمل خطة من الأول، من أول 1 ولا 2 شعبان تشوفي عندك 30 يوم ولا 29، وزعيهم على 30 جزء. يا أهل الحفظ عودة للحفظ، يا أهل القراءة عودة للقراءة. واخت ربنا يبارك فيها بتقولي أنا في شعبان بشتغل على قلبي عن طريق السماع، بسمع كذا شيخ، ختمة صباحية وختمة مسائية، اسمعي أحب أن أسمعه من غيري. هيجي الحمد لله شهر القرآن ونقول لك اقفلي على الحديث واقفلي على الفقه واقفلي على العقيدة، دلوقتي بقول لك قبل ما تتوجهي للقرآن ونقول لك اقفلي، الشهر ده شهر عقيدة، افتحي وتفقدي زي ما قلنا المرات اللي فاتت: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اتكلمنا فيها على الشهر ده شهر توحيد، صبتي توحيدك، افتحي كتب العقيدة كده وخدي لك كل يوم مبحث تظبطي بك توحيدك عشان يستقيم لك. كل مرة نخش رمضان ما لناش فقه الصيام إلا من رحم ربي، هتخشي تعرفي فقه الصيام في رمضان كل يوم نص ساعة فقه عقيدة وفقه فقه الصيام، اللي ما كانتش بقى تعمل إيه، اللي كان عليها أيام وعد عليها رمضانين، كانت من نفاس لحيض لظروف لثانوية عامة، تعمل إيه؟ شوفي فقه دينك، شوفي انت مشكلتك. واحده قالت لي ده انا محط عامله ليزر وبينزل القطره في بقي، اعمل ايه؟ شوفي الاحكام الفقهيه دي. اه في علماء ذكروا ان قطره العين ما فيش منها من مشكله، لكن دي بتلاقي طعمها في بقها. شوفي شوفي دينك ايه، المفطرات ايه، الواجبات الواجبات اركان الصيام، مش هتفتحيها في رمضان، دلوقتي وقتها هاتيه وقسميه على شعبان كله عشان تبقي خلصتي الفقه اللي بتصح به صلاتك في رمضان لما تيجي تصلي وتصلي عدل، ما تفتكريش بعدها ان كان عندك حاجة في صحة الصلاة طيرت منك القيام اللي قاعدة كام ركعة تعمليها. وافتحي بفضل الله عز وجل فقه زي ما قلت لك الصيام، او كذلك بعض المتعلقات بالنوافل زي مستحبات الأعمال، مستحبات الصلاة، مستحبات الصيام، مستحبات الذكر. أمال هتطبقي إيه في رمضان؟ وكل مرة تخشي من غير ما تفقهي كيف تتعبدي، تتعبدي خطأ ولا تتعبدي في بدعة؟ قسمي سبحان الله، تقربي إلى الله عز وجل بذلك، وتقربي إلى الله عز وجل بالفرائض. ودي جبتها ورا بس هي المفروض كانت تبقى قدام. خلي صلاتك دلوقتي بقى بقت مختلفة. عايزين بقى الحمد لله رب العالمين اللي فرض ربنا عز وجل علينا، والناس اللي يعني بتحط زكاتها في رمضان طيب ما كسبتيها بفضل الله عز وجل، وعرفتي هتجيبيها ازاي عشان تطلعيها في رمضان، او هتطلعيها دلوقتي، ولا وضعك ايه في فرائضك؟ حوشت للحج وشفت ان الناس اللي هينقوكي من في القرعه الناس المحدوده اللي هتروح ولا لا؟ يعني حاولي تعملي جدوله لحياتك الاخرويه. اللهم ارزقنا في هذا الشهر قبل ان تصدمي وينسحب منك وتفاجئي والله ان عشنا كمان ان ما عادش الا 15 يوم على رمضان، معقول ما عادش الا اسبوع؟ مبروك يا رب، ارزقنا دخلنا رمضان. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم كما يسرت القول فيسر العمل، اللهم كما يسرت القول فيسر العمل، اللهم اعنا على ان نريك منا خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنا معاكم لو حد أي